ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري فيها يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة بن عاشر أما الحي الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك فهو الذي جر إلى المهالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها على الأذى ويجتري، فيها يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة بن عاشر. هذا كأنه استثناء من الحسد، كأنه استثناء من الحسد السابق الذكري الذي عرفه الناظم. يقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى نعمة لكافر أو نعمة لفاجر، وكان هذا الكافر وهذا الفاجر يشترئ بنعمته تلك على الناس، معناه يظلمهم ويسلبهم حقوقهم ونحو ذلك، فإنه يجوز مرض الضرائر. مرض الضرائر تقال للحسد، معناها الحسد هنا يجوز، معناها أن تتمنى زوال تلك النعمة لأنه يشترئ بها على الناس، لا مثلا لا يتعلق الأمر بذات النعمة وإنما لأنه يشترئ بها على الناس. هذا معنى قوله: ونعمة بكافر أو فاجر يقوى بها أي بتلك النعمة على الأذى للناس ويجتري، معنى يجتري عليهم، فيها يجوز مرض الضرائر، معنى يجوز الحسد، معنى يجوز لك أن تتمنى زوالها من حيث أنها سبب للضرر بالناس. أفاده ميارة بن عاشر، ميارة أحد العلماء الكبار الذين شرحوا ابن عاشر شرحا وافيا، كذلك كلام ذكره ابن حجر رحمه الله. انتقل الناظم يتكلم عن الحياء. هناك الحياء بدون همزة والحياء بالمد معناه بوجود الهمزة ولكل معنى. فالحياء بالقصر تقال للمطر، والحياء بالمد تقال للخصلة المحمودة. ومن ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الممدود والمقصور، يقول: رزقت الحياء كل الحياء ملازما، فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء، أي ابن البرص تحضر براء من الدنا، فشبه العفا الملقى عليه عفاء، وبعد العراء سكن العراء، فكل ذي نسى هالك لا يغررنك نساء، فجد بالفضاء واخشى الفضاء ولا تكن دوا، فاتقاء الموبقات دواء كأن الورى، والموت نسي وراءهم ذوات الأبى قد حازهن أباء. الحياء إما أن يكون محمودا وإما أن يكون مذموما. فده الناظم يتكلم عن حياء المذموم، فقال: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير المنكر أو السؤال عن أمر من الدين. معناها الحياء الذي يمنعك من تغيير المنكر ولا من السؤال عن أمر دينك، هذا حياء مذموم. ونحو ذلك فهو الذي جر إلى المهالك، معناه سبب المهالك أن لا يسأل اللسان عن دينه فيعبد الله بجهل أو يفتي الناس بجهل، فيكون ذلك سببا للمهالك.